شيخنا السؤال 29 وبه نختم اللقاء. يقول السائل في 30 طيب. يقول السائل: شخص ولدت زوجته والمولود كانت فيه الروح لما ولد، لكن لبث يسيرا ثم توفي، فهل عليه أن يعق عنه؟ ما دام الأمر كما ذكرتم فمعناه أنه ولد حيا، فإذا كنتم متأكدين أنه ولد حيا فله العقيقة، هذا أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. نعم، والله أعلم. بهذا انتهينا إن شاء الله. حياكم الله ختاما كما حييناكم بدءا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم على ما ظهر لي من الإصغاء وكذلك حسن توجيه الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.